أن يصلي ركعتين تحية مسجد وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم سنة الفجر. هذا هو جواب ما سألته. هل يجوز التكرار على من يصلي أكثر من ركعتين؟ لا، ما يجوز إنكار إذا كان بهذا التفصيل. نعم.